بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة النساء تفسير كذي وحن سجرنا قصة دي عن قصة هذا اللي يبني أو ننكي وحدي يدتك الدفاعي إيا النبي عليه الصلاة والسلام أرنتي إكاد عدعيان وإيا مارك الله صار شاقي ولي يعني وحن سجرنا قصص الله خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وعلى سعطادتك فقهي أما كوضي هذا هو ناقدتك كوضان إلا أقليها لكن شر يدبعطينا وأقلي لا خير خير كمجر في كثير وحبضا من نجواهم ضدك فقوضا أما كوضا أما الشركة الشريان نجوى وعلي رهاص إن الله هذا الله وضدك كالقار إسان أغيون قارنا إمال أبحا بتناجي الله استعمال أما النجوى سيدي سنة نجوها والذي إلهي سبحانه وتعالى سورة مجادلة والنهي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى بالبر والتقوى الله خير في كثيرهم لكن لما أقول تناجي أما فق أما شر يعني كسار سن شيء حرام أنا كول هذا الله ذاتك ممنوع معايلة مجتمع مسلم كهاي بيك لفقين أيان ولا دي عقدتك لقلين أيان نمن كان ماشي كشريان حي كشريان اللي يي تشانيان يي كهبليان توم باسو قال نجوهنا سيدي سيفق ومن الشيطان انما النجوى من الشيطان سببتهم حيث ليحزن الذين امنوا لكن المؤمنين تاو مرق قالينيا او عليهم على ما يدين تشانيا وليس بضارهم شيئا وحكم دبيلا لا خير خيركم أجره في كثير وحبضا من نجواهم ضدك فقوضا يكوتكوضا يشركوضا إلا من أمر إلا نجوى من أمر قفك أمري بصدقة صدقاء فقيسة أما كوتكيسة أما شركيسة موقية كاسوا بنايها ولا غير رابي إلا من أمر ونجوها بنان إن قروب انت إسكاشدان أي يرادين هل البان وحوق بنينا أما ذاتك أسعد باتيسنا وحوق بنينا ومال أيكو شرام والأبل معايا لخير بك هذا الأيام وتراجعوا بالبر والتقوى غزوة الأبل لكن متك شرط على ما أقرأ إلا من أمر بصدقة صدق قفك فرية قفك سنجويه سواء لفصحي والأبل يهي خير بانا كجره أو معروف إلا من أمر بمعروف قف معروف يوح وناسا ذاتك فرية قف تاس نجويه سي فقيس يكوتك سي شركي سوال فصحي أو خير با كجره أو إصلاح بين الناس أما ذاتك هقا جنة إصلاحنا ذات درسنا استيدا أما مارت اللوقف هالنقدان أما اللوقبيل هالنقدان أما الله قوم يدها النقدين ضد استقالصا أو دلاتي سنبو إصلاحنا يا قرآن كان إلهي يا رب بدن أيها الرنتاس مؤمنين تكفري قارهان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وأصلحوا ذات بينكم قرآن كان يا رب بدن بساس أمري إصلاح عددك اللي هاجين أيه وعددك إسمان دافسن إن لسكو كيان الله إصلاح إيه وبنان تهي نبينا أحاديث سياسة وكلا وحور رقصي أيه وصن كترين إن أي تهي يعني حن قفك بان إنو شاقو أصلا إصلاح كوضا ولا أقول يصدح شيء حديث صحيحة ونبي عليه الصلاة والسلام كسو من هذا وبخاري المسلم الوريان قبل اللي يراد أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وحذر النبي عن كم قلي وضعية ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا بين الله ما به كرم ليس الكذاب بين الله ما أهم الذي يصلح بين الناس إن قدرتك هكا الجنية فينمي خيرا خير بقارية أو يقول خيرا أما خير بقابلة لو أن نبقى استيالسا أما الله بقبيل مركز عليه هذا الأما قبيل فلان وانا بحاها انكو مهيس وانا بان حكم الجران لكن واسكو كيرا يا عرال باك دحيس مركز عليه هذا الحكم قبنيه أما مالع لك الدتسا خاصة كعرال باتكو كوج عليها بان سماع لكن بان ليري بان ما هنكاس ما دام قارا يا خير يا وناك أرنت اللباد ونبقى الرخصيي إن تتكلموا هكاجيه وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها هو أنت ينكم مرك إسمان دافان إن مدبتك كلا ومارتي انتو بان شاقه وحكو هكاجيه والله فصحي ويرى برواق الله للدونة يا خير عرق مارتي والله في عنام دونة هدى مارتي وحبا فجاء جرتا وحجرنا مارا وبيان لكن أيدي بس كيدي جينا يقول الكيدي أما أيدي بكود جينا يسكول الكيس لابد وذبا إن يعني وحقو إصلاحية إيو حربرة مركي دقال لقالة ومسلم يقال اسكور يمادين إن مؤمنك وبان تشاغ ويرادة أنا وإنتا سعيدنا هاي سنة إنتا سهولانا هاي سنة ولا بني صدح لا شيء يعني بان لغمت إيجين الحرب هي الإصلاح بين الناس هي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها لا خير خير كمجر في كثير وحبضا من نجواهم دتك فقوضا يكوت كوضا إلا من أمر بصدقة قفك صدقة أمر يدتك فق سموقية أو معروف أما وناك فرية وحونا سم أو شرعي يقان أو إصلاح بين الناس أما دتك هكا جنتوضا بالله فريا كاس مركا وح لأبلي هاي وما أهان متك الديد الخير باكو جرا ومن يفعل قفك السماية ذلك أرن كاس سدح لا شيء من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من يفعل ذلك سدح لا سنتكمل قفك السماية معو سمينا يا ابتغاء مرضات الله إلهي رالها شيسة أي كل هذين هي وحوحوا هذا جنية معهم أدهشد مقع هي منصب هي منفع ومدنا معهم وحوا صدقاء ذاتك وأمره وإن إلهي رالك النقود الكلية وحوا معروف أفره وإن إلهي رالك النقود صدع باهر مضمك قفه السماية إلهي رالك كان نقود فصوف مرضا به أي نؤتيه سيدنا أجرا عظيما أبالوي سوف مكوى وادن به وقياما ياخرة الدنيا اللفت يدع على غيابا إنه وحلوسه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي بأقرقاره وكالمينه ومن يفعل ذلك أرنت السدح لا غفك السماية إبقادتك يعني سماية شر إيو أباب إيو مارتي ذاتك إنه كبريه صدقه أما مارتي معروف أما إصلاح ابتغاء مرضات الله وحسن وسمعنا يا إله رديس رالنتيس ابتغاء وطلب فصوف مرضا بأي أن نؤتيه سيدنا أجرا عظيما أبا الوين يا ثواب واسعة يا سيرنا وحمل قف وسمعنا يا وإن وسمعنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أما أن يومكم الرب غفنا ابتغاء مرضات الله مركي أبو بكر وحرية بلال يضطك رمتك وصورة دي آخر كيري وحلويري إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. waxa uu xoreynay ma ahan inuu hadhow abaal ka helo ha ku abaal gudeelka xoreysay laakiin ibtigaa wajhi rabbihi alaa ilaahay wajigiisu raadinaya dana waa sidii oo kale ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا كسر شيكين ان نك وحدي مركو فضيحوبي او لا اوغادي وار اسكتغب وار دولي وبحي خلاف اي وكبحي شقاق ومن يشاقق الرسول رسولك محمد عليه الصلاة والسلام قفك خلافة شقاق قفك أن دنع الجوغة شرعي إن محمد دنع كلا الجوغة اسكم إيماني والله دنع لك الجوغة ومن يشاقق الرسول رسولك قفك خلافة وعاصية من بعد ما تبين مرك وعداته كذب لو قفك أسأله ده هنونك ويتبع راعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا وضع عن أهين أو راعي وضدي إله لك من قره سراد الذين أنعمت عليهم أي أهاد تيل الربي وأه سبيل المؤمنين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سراد كيو خاض يوددوا ذي يوحي رقم كالإفتان أفكاس مركوا اللومي ومن يشاقق الرسول رسولك قفك خلافة من بعد ما تبين له الهدى هنوك مركو أحد هذا كذب وعلم يأقام يهدايع هلي أي طريق شرع على ملعنهين أي راعي ونبي خلافي أي عديهين ويتبع حدنا الراعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا ووضع عن أهين أي الراعي مؤمنين توضعوا وحنهم وذكروا أما وضع أما قلت يهود أما من نصارى أما من موافق أما من مارتي وثاني يوحلى مدأة جدك مسلمين تماما نوليه قفك سبحان كول بقينا ووعيد أدي الراعه وضعي مسلمين تمر عن أهين ونبي محملنا أو خلافه وغفر الدولة مالك غفتاس أولا ماتي نوليه وحان أول بقينا ما تولى وكول بكتي إذا وراعي غفتاس عن أبيبين نوليه ما تولى وعيه توليي أي أولي أغبقينا لكي ودلوه أقالي ونسليه وحان قلنينا جهنم نار جهنم وصاعد وحماتي جهنم مصيرا ما الله هذا مرجع يبقى الله الله أبطه أيضا أولهاتي أولا برنتي سيوى مركة غفر فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين كيدك الله أكبر نولي ما تولى ونسله جهنم جهنم نوقلنينا وصاعد مصيرا جهنم وحماتي ما الله الله أبطه وحماتي فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم مرك حقك الله أحيان يدريقي سي إلى إذا قلب قوذ أيغان الليحيي ونظرهم في طغيانهم يعمهون يعني واحد كجران باددة أي هلكا سيكو ريق عدي سنة يعني مرك مصيرك وآخرة وحن نغضي النار قفكي هنونك إيا مسلمين توددوا ذي كبحة وآدم مالكلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات وحكم لها صامرني يعني سورة قيبة كم لها إن الله ألا لا يغفر مطافه أن يشرك به إن وحل ولاجيه دمبك الشرك إله مطافه ويغفر وقاف ألا ما دون ذلك شرك روحي كير أو كهوسية أو كسكية لمن يشاء وقفه الدورة أيون أدافع أصبح إمام خصم يسو والدور استعلم إن الله لا يغفر أن يشرك به alla ma dhaafo haddii wax lala wadaajiyo qofka uu ku dhinto shirkigaas hadduu ka toobad keeno waa furan tahay baabka toobada laakiin shirki qofkii ku dhinta qofkaasi dembigaas lama dhaafo wayakfiru maa duuna daalika shirkiga wixii ka sokeeya alla waa dhaafaa liman yashaau qofkuu doono ayuuna u dhaafaa waman yushrik billaahi alla qofkii wax la wadaajiyo cibaadadiisa iyo xukunkiisa labadaba walaa yushriku fii xukmihi axadan kama wixii ilaahay u jideeyey oo tashriica ilaahay iskale allah wax jideeya oo bini aadamka uu abuuray asaga sharci u dejiya waxay ku dhaqmi lahaayeen ilaa qiyaamadu ka dhacdo ilaahay ugu talagalay noloshoodii iyo wixii ay ku kala bixi lahaayeen kitaab baa ilaahay usoo dejiyey rasuul baa u soo diray ayaa marka halkaasi inay u laabtaan laga rabaa waman yushrik billaahi alla qofkii wax la wadaajiya faqad dalla waa lumay qofkaas dalaalan lumitaan baciidan fog ma dhowo qofkaas waa waddadii xaq ahayd waa ka lumay sawaabkii waa ka fogaaday naftiisii uu halaagay adduun iyo aakhira waa ku khasaaray sacaadadii adduunyada iyo midda aakhirada waa dhaaftay qofkaas in yadcuuna min duunihi ilaa inaathan wain yadcuuna ilaa shaytaanan mariidan dadka marka waxaa asbaab u noqda inuu qofkan shirki iyo macaasi la yimaado waa shaydaan shaydaan baa dadka ku dhaartay asaga haddii khadkii uu ka dhacay dad badan inuu khadka kala dhaco oo ku dhaartay waana rumeeyey arrintaas walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahu malihiis awr malay ka ahaad malihiisii waa ka dhabeeyey dad badan uu helay oo xertiisa ah oo raacay oo wixii uu rabay iyo wixii u sheegay ka qaatay in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ama uma yeeranayaan min duunihi ilaahay ka sokay ilaa inaasan dumar moogiye asnaamta iyo waxa aalihada ay ku magacaabeen magacyo haween inaaf laata alcuza manaata waxaasoo dhan waa haween marka asnaamtii ay caabudayeen haween magacoodii ayay siiyeen in yadcuuna min duunihi ilaahay ka sokay ma caabudayaan ilaa inaathan gabdha moogiye wa in yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaytaanan shaydaan moogi wax kale ma caabudayaan shaydaankaasoo mariidan aada u kakaro adag maarid waa wax adag oo muruxsan oo khayr iyo wanaag oo dhan ka dhex baxay oo shar kaliya u baxay mariid waa mid yacni aada u adkaaday oo mutamarida oo fallaagooday oo ka fogaaday wanaag oo dhan xumaan waxaan ahayn kuma jiraan in yadcuuna ilaa shaytaanan mariidan waa shaydaan muruxsan alam acahad ilaykum yaa bani aadama allaa tacbuduu shaytaana inahu lakum caduwun mubiin ilaahay wuxuu soo ballan arrintaas bani aadamow kama dhigan lacana allah shaydaankaas oo ilaahay uu lacnaday oo naxariistiisii ka fogeeyey laga fogeeyey wax alla wixii wanaagaho dhan wa qaala yidhi shaydaankii la attakhidanna alla waxaan ka samaysanayaa min cibaadika addoommadaada wax ka mid a min waa tabciid dhammaantood ma dhihin ila qaar uusan awoodi karin ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu dadka wanaagsan oo mukhlisiinta ah kuma dirsami karo sulطaan kuma leh la attakhidanna waxaan ka yeelanayaa min cibaadika addoommadaada xaggooda qayb ka mida nasiiban qayb baan ka yeelanayaa mafruudan oo mucayana macluum ah mafruud yacni waa la ii farad yeelay kuwaas anaa iskale waa acwaantaydii xisbigaydii inamaa yadcuu xisbahu ليكونوا من أصحاب السعير سمع أحزاب تيسيو لا أتخذن من عبادك أدوم الله وحن كسما يسانا يا نصيبا قيب مفروضا أو معينا لي قدروا لي قانو أو مرك النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله آدم يقوله يا هاي أخرج بعث النار نار تقيبت الله تلقى لي نبي آدم صوصو عليه صبه مرك رسوله يا ربي إمسا على من كل ألف كنك كسبة 999 يعني كنك ألحبكها ألحبك لي أكار هل مرك محون نغان كرا ياكو آلي كرا واركوا فجعيسة النغطي ويعني مالين لليه يوم يجعل ولدان شيبا المي يركع الله انك آهي بارعرك إيمانس هولك إيشد لجرته مركز اللغو دجيي مسلمين تا يعني وحا إلي كبدا قالدا او يأجوج إيو مأجوج إيو إلمد أذبو حكتهم هل تنعى او دبي مدو كتالة تنعى او دبي مدو كتالة اما مد بدودان هل تنعى تالة حكتا سياسة قدروا كل ما يسين او هذا يعني آدو حقوبة لنغط قالنا ولا أضلنهم شيطان كيولوا وتجود كيسي إياه بلنقات كيسي وبلنقاتي ولا أضلنهم أضامذي واللومين يا حق من خلومين يا ولا أمنينهم يدي ديلن جلين يا أو أنت أقرحيه إن كتبان توردي أماني إياه تسويف إياه مارتي وحبانكوك إني بعث مجره حساب مجره كان مجرته نار مجرته إنه الحياة الدنيا نموت ونحيا أصيّا مكا قلت رح تغيى أوحلي نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبي الدنيا نوى حوالي يعرر بضا آخر نرى معذابه ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده ولا الحسنى دي حق لي عليها في عناني سيئة الدنيا وفي عناها أصيّا أسكح كل سنة ولا أضلنهم حق إذا كانوا من أيا ولا أمنينهم يدي ديلا يأماني بانقلين أيا ولا آمرنهم وحافر أيا فلا يبتكن مركزي قوقين أيا آذان الأنعام نعمو ليدا لقيه أجرية ولقيه بي جاحيا على مد غدقيان بحيرة يا صائبة يا وحوي كم قعابين لكن خصوبان اللي افتقيدو فاكسو قاري و هاشو مركي اي اقبتاي هدي قربع داشو قوميسا اللي رادا اللي حشرتي سيرسن شو قاري اموار اللي قور عاد قربع فهو اسمع دي اللي قلت يقان هو سيدي أو تقرب هذه كورته أو دشه بيها لقى جريا وعليه وهذا براية إيمان سماشاس أما سجل في سال الجورع يا قربي قربه أمد كلب كابو تصل القناة عربتنا هاي يحوي لهايين أو ستة لا يعين وحكسه جارين وحان مركب شرنا موته قربعا خيرنا موته وحاسن وقف آمنا معه ولا أمرنهم وأن أمريا فلا يبتكن مركزي جرجريان أو قبينيان آذان الأنعام نعمو ليدة تجهد آذان جمع أذن لقيه ولا أمرنهم دنوح وأنفريا فلا يغيرن خلق الله وحي دورنيان بدليان أبو رستي الله يبدليان او وحان هدا اي كو سمينيان جعجعه دكت وجوهي لا جعجعه سيافر كان قاركت سمينيان قاركت دكتور كان قدلاعينيان مصيدة وكلا سيدان توكلا عرقس قوهال كان على مدى كله فرويا قارة جري وحاسب امركا تغيير خلق الله وشمي ايو وحسكو يليان تركو دنتي durduraan oo ay wax ku shubaan baa calaamado ka soo baxaya. Washmiga qaarkood waxay samaynayaan meelahaanay sunniyo ka samaynayaan oo layar ka soo saarayaan, ilkaha qaarkood waxay samaynayaan farax aysan lahayn bay ka soo samaynayaan intay qoraan. waxaas dhan waa taqyiiru khalqillah. xadiis saxiixa ayuu nebigu ku sheegay oo weliba uu lacnaday, lacna allaahu alwaashimaad waalmustawshimaad, kuwa jirkooda turturqaya oo intay cirbado ku mudaan dhiig markay ka keenaanay kuxli iyo dhakuul wax ku shubayaan ama waxyaalo daawada markaasaa dhow ka soo baxayaan. soomaalina qaarkood gacanta ama dhabarka ama waxbaa ku yaalla musawira washmigu kaasu naamisaad iyo mutanamisaadna waa halkan iyo wax yar layn yar ka samaynayaan. qaarkood ilkahooday kala geynayaan almutafallijaad lilxusn waxaas dhan. hadda waxaas dhan waa laga tegay naag madoobeed oo cada arkaysaa shalawaa cadeed ama madoobeed maanta iyadoo cad maba taqaanid heblaayadii ay taallaba o marka doqon iyo midaa saasoo kale hameena maaragtay madow oo loo gudbay ragguna kale yaa sameeya. waa taqyiiru khalqillah. qofkan waa madeele maxaa caddeeyay marka taqyiir sooma muu baana tafsiirtaas. marka taqyiirku maalkaas uu gelayaa diinkii laftigiisii baa maaragtay wax laga bedelay oo maaragtay fitradii ilaahay u talagalay dadka baa taqyiir lagu sameeyey. waxaasna shayaadiin baa ka shaqaynaysa. xadiiski saxiix muslimka waa soo marnay hadda ka hor oo ilaahay subxaana wa tacaala xadiis alqudsi uu ku yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a, waxaan abuuray addoommadayda iyagoo diinka ku toosan. fajaa'atum shayaatiin, shayaadiin baa u timid. fajtaalatum can diinihim, diinkoodii bay ka weeciyeen oo ka leexiyeen. waxaramtu calayhim maa axlaltu lahum, waxayna ka xarimeen shayaadiintii wixii aan u xalaalay oo xoolahan qaarkood waxay yidhahdeen kanna ma bannaana, kanna waa bannaan yahay. ayaga marka ay ka samaysteen aaliha shayaadiintii, ittakhaduu axbaarahum wa rubbaanahum arbaaban min duuni illaah, maxay tahay marka see rabbi uga dhigteen, ma caabudeeno salaad may u tukadeeno ma u soomeen maya, waa adaaceen, waxbay u jideeyeen, waxbay maaragtay u sameeyeen, wixii bay ka yeeleen oo ku raaceen, intaas wax kale maaha. walaa amurannahum, waxaan amrayaa falayugayirunna khalqa allah, ilaahay makhluuqiisii bay doorinayaan oo bedelayaan. marka makhluuqa ilaahay sida ugu talagalay qofku wuxuu ku qurxoon yahay abuurista alle, yacni mafaasid badanna waa ka timid. hadda waa la arkay oo dumarka isqurxinaya oo iscadaynaya ama waxyaalo isku samaynaya daawo hadhow, yacni dhib kale ayaa u imaanay oo jirkoodii baa maaragtay dhibaata uga timid qaarkood, waana waxaa keenay dhibka. yacni ilaahay haddii la khilaafo waa dhiba imaanay. ومن يتخذ الشيطان, شيطان قفتي كي يهشو كسبايستا وليا من دون الله, دعو إيا حرير نك الله يهشو إلهي كسوكي, فقد خسر وخساري خسرانا مبينا, خسارة عد أو أن مارتي غير لو سوى قبا أو أن كبل هين إيا إن مارتي لقد دبته خسارة القارك ذا لكبي كرا oo ciwad iyo waxbaa jira lagu bedeli karo tan male. waman yattakhid ashaytaana, shaydaan qofkii ka yeesha waliyan gacal iyo xiriir min duuni illahi, ilaahay ka sokay, faqad khasira waa khasaaray, khusraanan mubiinan khasaaro cad ayuu khasaaray. yaciduhum, shaydaanku waxbuu u yaboohayaa, wuxuu leeyahay adu weligaa iska noolaanaysaa, dhalinyaraa iska ahaanaysaa, janno maaragtay ma jirto, naar ma jirto, waxaa la sheegaya waxba kama jiraan. yaciduhum, waxbuu u yaboohayaa, wayumaniihim, yididiilo iyo hawana waa gelinayaa. wamaa yaciduhum ashaytaan, shaydaan uma yaboohayo ilaa quruuran kada iyo baadil moogi wax baana qof aan dhimanayn ma leh, qof dhallinyaronimo joogaya ma leh, oo weligiis dhallinyaraanayo ma jiro. Haddiiba lagu daayo waa galoobaysaa, maskaxdii waa isbedelaysaa. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلوا. يعدهم ويمنيهم ويعدهم ويلاه وحبا أجره ساس أجرته على قيام مركة قارفة إنه كاسه وقالت أنك في عن أدو مليسد أدو إنه نصيح بيها أدو حتى أنه التوحيد مسلمات نن في عنا تهي هل كاسه كاسه قالت سيد سمعنا من تدعو الله salaadi waa laga qaaday, shaydaan u yimid waxyooday. yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli quruura, awliyaa shaydaana u timid. markaas waxa saa laguma leh, adoo hawadaas ka duulaysaa, xaggaasaa tegaysaa, waxba laguma leh, wax jira manaas. waxaa laga day karaa adiga salaadaa waa takliif ilaahay ku saaray. inta xiskaagu joogo salaad lagama day karo, waa been. halka kusoo tukadaadi maaragtay laa arkitaan maxaa loo arki waay nabi maxamed alayhi isalaatu wasalaam hal mar oo maxuu kusoo tukaday ooma sheegin boqol kuna salaawaad madiinu joogay soo ma awoodi kara ilaah inuu buuriyo wuxuu maray jidka 500 kilomitir oo weliba luuqluuq uu maray marba meel inta ka soo dhac buu ku hijreynaya hal mar kuna soo bootiya la keeni kara lama samayn asbaabta bini aadamku mara baa la marsiiyey bini aadam duulo lama aha ma jiro shimbir baan uma talagelin ilaahay inuu socdo oo qarfaafo oo god iyo qar iyo buur iyo ka dhaca loogu talagalay sidaasoo ma maray nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam asoo dhuumanaya iyo abubakar iyo nin dariil ah u raac madiina ku tegay 500 kilomitir aw madiina intuu joogay hal mar lama dhihin nabigu maku kusoo tukaday adus kusoo tukan marka yaa kala kusoo tukan kara soo rasuul ilaahay soo dirsaday marka xaroo qofku inuu caqligiisa uu kaashado marka wax loo sheego waxaa suuragal ma yihiin waxaas ma gaarinaa lagu leeyahay ma gaarin mana fahmi kartid waa maaragta hawl kale iyo maaragta baadin anagu daahirka ku jirnaa asagu baadinku la socdaa baadinka ilaahay og wax baadina ma jira uurkaaga wax ku jira ilaahay og qof og male mana lagu xukuma baadin anagu ma xukumo nagu daahirkaasa xukumaynaa shaqo kuma lihi qof walba salaada laga raba oo mukallafa qofkan haddii aan la arag isoo tukanaya waxa la leeyay ninkaa taarugsalaada oo jamacada yimaada oo la arkaa oo la yidhaa waa kanaa ninkan nin fiican wamaa yaciduhum ashaytaanu shaydaan uma yaboohayo ilaa quuran kada moogiye dadka marka uu la xidhiiro asagoo wuxuu u yaboohayaa been iyo maaragtay faataadhug iyo turufo cidlaa uu sheegayaa hadhan looga baxaya qiyaamada khudbada markuu jeediyo waqaala shaytaanu lamaa qudiya alamru in allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum saasuu leeyay ilaahay wacdi xaqa uu idiin yaboohay aniguna waxbaan idiin yaboohay faakhlaftukum waa idinkaga baxu leeyay ballankii aan galay iyo wixii aan idiin sheegay waa ka baxay wamaa kaana lii calaykum min sultaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii ana wax kale xujo idima xoogin qora idima qaadan waa idiin yeeray waa kaalaya waa aqbasheen bas falaa talumuunii waluumuu anfusakum naftiina eedeeya dagaala aniga hay dagaalanin qiyaama la jooga khudbu jeedina waa beri ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikhiya idima gargaari kartin ule ana maanta idima gargaari karo inii kafartu bimaa ashraktumuunii min qablu hadda ka hor shirkigii iyo wadaajintii aan aniga ilaahay la wadaajiseen oo qayb ah isiiseen inaan wax jideeyo waa ku kufriyey waa idinkaga baxa waa ku gaaloobay ina daalimiina allahum cadaabin aliimin ku gabagabay daalimiinta cadaabay leeyihiin xanuun aka shaydaan khudbadiis ومأواهم جهنم ومأواهم هيت كورة يمنان كورة جهنم وحاس وقرحية ويضاهي وحنا كما جيران ma'waahum jahannamu masiirkooda iyo hoyadkoodu iyo ma'aalkoodu waa jahannamo walaa yajiduuna ma helayaan canhaa jahannamo xaggeeda maxiisan meel looga leexdo maxiiska waa meel maarata looga bayro ama looga baxsado ma jirto walaa yajiduuna canhaa jahannamo ma helayaan xaggeeda maxiisan yacni meel looga baxsado oo looga fakado oo looga bayro maya markii la sheego dadkii xumaay iyo ma'aalkoodii inuu jahannamo yahay qur-aanka sidaan ku soo barannay waa in la sheego dadkii wanaagsanaa sucadadii adqiyada ahay oo ilaahay ka cabsaday iyo ayagana ma'aalkooda iyo wixii lagu karaameeyey waladiina aamanuu dadka allah iyo rasuul rumeeyey wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey sanudkhiluhum waxaan gelin doonaa jannaatin beerayaal tajrii ay qulqulayso min taxtihaa beerahaas hoostooda alanhaaru webiyaal webiyaalkii afartaan soo marnay khaalidiina fiihaa iyagoo jannadaas ku waaraya abadan weligood oo meelay uga tagaan iyo meel ay uga leexdaan ma jirto zawaal iyo intiqaal midna ma leh wacd allaahi xaqan waa yaboohi alla oo dhab ah kii shaydaanka quruurka ma ah kaas dad waxbu wamaa yaciduhum shaydaanu ilaa quruuran soo maahayn wacd allaahi xaqan ilaahay yaboohiisu waa wax jira oo xaqa oo thaabit ah oo dhab ah waman asdaqu min allaahi alla yaa ka rusheeg badan qiilan xagga hadalka qoraaha qiilan macnaa qowlan man asdaqu min allaahi alla yaa ka rusheeg badan qiilan xagga maaragta qoraahda iyo qowlka iyo khabarka uu sheegayo laa axada asdaq wax ka run badan alla ma jiraan ina asdaq alxadiidi kitaab allah subhanahu min kalaam illah laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suuan yujza bihi walaa yajid lahu min duuni illahi waliya walaa nasiiran aayaddan iyo aayado la midaan soo marnay waxaa ilaahay noo sheegayaa amaani iyo maaragtay yididiilo anugu maaragtay waxaan ahay nasaaro anugu waxaan ahlu kitaab oo yahuud anugu waxaa lanta masana naaru ilaa yaaman macduuda naxnu abnaau llahi wa axibaa'uhu waxaas ama muslimkoo yidhahdo annagu waxaan nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas magacaas keliya oo wax camal uusa la socon faanka noocaasa la diidan yahay oo camalkii rumaynayay aan la daba dhigin amaano cidlaah waa wixii shaydaanku marka uu sheegayo kale laysa ma ahan biamaaniyikum adinka muslimiinta yididiiladiinna walaa amaaniyi ahli lkitaab iyo ahlulkitaabka amaanidooda iyo yididiiladooda annagaa maaragtay la yudkhulu aljannata ilaa man kaana huudan waa iyaga sumaa weynay naxnu abnaau llahi waaxibaa'uhu caruurtii allah nahay waxba kama jiraan amaanidaas waxba ma talayso haddaan la helin alladiina aamanuu wacamilu saalixaat sidaad soo marnay laysa biamaaniyikum amaanidiina iyo yididiiladiinna walaa amaaniyi ahlulkitaab tan horaba muslimiinta iyo ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro ayagana maaragtay yididiiladooda iyo amaanidooda waxba ma ahan man yacmal suu'an xumaan qofkii sameeya yujza bihi waa lagu abaalmarinaya anugu ahlu kitaaban ahay anugu muslimaan ahay maya man yacmal suu'an yujza bihi ilaa iyagaa faanaya waxay leeyihiin annaga kitaabkeenna kitaabkiina ka fiican oo ka khayr badan nabigeena nabigiina ka horreeyey waxaas alle waxaas marka waa wax adinkaa isku qanciseen qofkii xumaan sameeya waa lagu abaalmarinaya man yacmal suu'an yujza bihi camalkii xumaa baa lagu jaasiinayaa walaa yajid lahu qofkaasna looma helayo min duuni illaahi ilaahay ka sokay waliyan mid gacal u ah oo arrintiisa tawaliya wax ka qabta walaa nasiiran iyo mid u hiiliya u gargaara oo cadaabka alle ka bixinaya nasiirku waa gargaare wax kuu qaban karaa dhibaatada kaa bixi karaa ma jir walaa yajid lahu man yacmal suua walaa yajid lahu qofkaas looma helayo min duuni illaahi alla ka sokay waliyan qof arrintiisa kawaliya walaa nasiiran iyo qof u gargaara midna laga helayo ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل قفك السماية من الصالحات أعمال وناكسا من ذكر أو القف لبأ أو أنثى أما قف لديك وهو مؤمن أصبح مؤمنة قفك أصبح مؤمنة rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo camal wanaagsan qofkii sameeya fa ulaa'ika yadkhuluuna aljannata kuwa horena man yacmal suu'an yujza biha camal wanaagsan ma sameyn kuwaas shirki iyo gaalnimo iyo xumaan bay sameeyeen waxaa la yidhi waa lagu abaalmarinay qofkaana waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unthaa ilaa ma kala maa soocin rag iyo dumar qofkii camal wanaagsan sameeya wa huwa mu'min markaas camalka saalixa u samaynayo iimaan baa laga helay shardi wa huwa mu'min waa in laga helaa fa ulaa'ika kuwaas acmaasha wanaagsan sameeyey yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna mana laga dulminayo naqiiran qadra naqiir timirta dulkeeda meesha duleelka ah baa waxaa la yidhaha naqiir timirta marka saas la yidhaahdo haddaad wax ku samaysid wax arkaysa meel yar oo cirbad caradeeda kale ah oo duleesha naqiir carabiga kaas naqiir iyo qidmiir oo noo dhiman qidmiir isagana waa xuubka ku dahaara lafta timirta kii kale waan soo marnay fatiir waa jeexa ay ka jeexan tahay xarga intaa ku dahaaran kaas marka wax yar qofkii sameeya lagama dulminayo waa helaya walaa yudlamuuna naqiiran wax maaragtay laftaa duleelkeeda timirta ku yaalla lagama dulminayo wax kale iskaba daada intaas yartaa ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن ياك وناكسا دينا حق دينك ممن أسلم وجهه قف وجهي سأدي بي لله أعلى قف سأدي بي إلهي وأدعي oo wax alla wixii la faray ka soo baxay camalkiisii khaalis uga dhigay alle yaa ka wanaagsan qofkaas qofka wanaagsan waman axsanu diinan diin ahaan yaa uga wanaagsan miman aslama wajhahu lilaahi wejiga iyo xumaa kale ma kala harayaan laakiin wejiga waxaa looga cabirayaa waa xubnihii bini aadamka qofka meesha u sharafta badneed uu qiimaha badneed baa wejiga laga cabiro laakiin asaga dhan baa laga wadaa daatadiisa dhan wuxuu isku dhiibay ilaahay camalkiisana ikhlaas buu ka dhigay wahuwa muxsinu asagoo weliba ixsaan sameeyey ixsaanka soo mara hadda ka hor waa maqaam sarow markii nabiga la weydiiyey mal ixsaan an tacbuda allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waa maqaamu lixsaan إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مرك إحسان هو عمل ولا هجاجي أو صفي عن قف أسغه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أصله وناك سميري يا إحسان عمل كيسة واتبع الراعي ملة إبراهيم nabi ibraahim diinkiisii raacay xaniifan asagoo nabi ibraahim diinka ku toosnaay oo meelna uga leexan oo atbaacdii nabi ibraahim buu ka mid noqday. Waa soo marnay suuratu aali cimraan, ina awla annaasi biibraahiima laladiina atabacuuhu wahada nabiy waladiina aamanuu macah, waxa u haboon dadka nabi ibraahim ugu dhow, dadkii raacay iyo nabi maxamed iyo dad kala socda. wallahu waliyu lmuminiin. saasa soo mar qul inaka hadaani rabbii ilaa siraati mustaqiimi diinan qiyaman millata ibraahiima xaniifan wama kaana min almushrikiin. uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan wama kaana min almushrikiin. nabi ibraahim marka diimihii baadilka oo dhan uu ka leexday, shirki iyo balaayadii oo dhan diinka islaamka usoo leexday, qolo kastana waa sheegana, qofka fiican qof kasta waa sheegana, anuu ahaay. marka nabi ibraahim yahuuddii waa sheegatay, nasaaradii waa sheegatay, mushrikiintii waa sheegteen, intaba ilaahay waa ka baryeelay. maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin. saddexdiiba waa laga baryeelay. wattabaca millata ibraahiima, oo raaca nabi ibraahim diinkiisii isagoo yacnii isdhiibay, wejigiisa alla isku dhiibay, oo muxsin ah ayuu haddana wuxuu raacay nabi ibraahim diinkiisii xaniifan, nabi ibraahim isagoo ahaa mid toosan. wattakhada allaahu, alla wuxuu ka samaystay ibraahiima nabi ibraahim khaliilan buu ka samaystay. khaliilka waa maqaam sarow, waa jacaylka meesha u sarraysa. khulla waa maxabada waa ka sarraysa. wattakhada allaahu ibraahiima, nabi ibraahim alla wuxuu ka samaystay ka yeeshay khaliilan buu ka samaystay. khulladu yacni waa maqaamka ugu sarreeya maxabada, daacadiisa badnaa nabi ibraahim. wa ibraahim aladii wafaa, waxaan soo marnay, waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna qaala inii jaaciluka linnaasi imaaman, waa la doortay nabi ibraahim. ina ibraahima kaana ummatan, keligiisa ummad lagu tilmaamay. shaakiran liancumihi ijtabah, ilaahay nicamtiisana waa ku shukriyey. nabi ibraahim marka yacni waa khaliil alraxmaan, allah raxmaanka khaliilkiisii wa khulla yacni waa nooc maxabada ka mid ah. wattakhada allaahu ibraahiima khaliilan. nabigu wuxuu yidhi khudba isagoo akhrinaya, xadiis saxiix bukhaari muslim, ayuha annaas falow kuntu muttakhidan min ahli lardi khaliilan laattakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakina saaxibakum khaliilullah. nabigu laftiisa waa la doortay. haddaan qof ka samaysan lahaa ahlulardada khaliil, abuubakar baan ka samaysan lahaa, oo abuubakar nabigu aad u jeclaay, gabadhiisa caayishana waa jeclaay. markii la weydiiyey dadkii aa u jeceshahay dumarka, caayish uu yidhi, abuubakarna raggi. laakiin wuxuu leeyahay saaxiibkiin asagaa iska wada nebigu waa khaliilullah. walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wakaana allahu bikulli shayin muxiitan. walilaahi, allah iska leh, maa fi samaawaati, samaawaatka wixii ku jira, wamaa fi lardi dhulalka wixii ku jira, dhammaan ilaah baa iska leh oo mulkigiisa ay ku jiraan, addoommadiisa ay yihiin, abuuray ku tasarufaya, wixii uu doono allah xukumayaa, facaalu limaa yuriidu, koonka dhan isagaa maamula ilaahay, dhulka iyo cirka iyo waxa u dhexeeya isagaa maamula, cid maamula sheegan karta ma jirto. haddii qof uu yidhaahdo koonka maaragtay qof hebelaa xukuma, qofkaas macnaheedu marka waa ilaahnimu sheegtay. maamulka ilaahay, walilaahi maa fi samaawaati وما في الأرض يا شاهد كلا قفدوا إلى بدء لك أنا في ذي أما عرك أنا مارتي ساكت بقي أما بضاها أنا جاحي يعني موقف إلى المشكتو صفات كمرك إلهي أوليها إيا وحى إلهي أقارك إياها يعني مخلوقات الله أغوري قف شاهد كلا حبط مسجاه بناء شاهد كلا مرين وأغوري حبط مسجاه واحدة سنة بناء كل أوليها تكثير إيا تحليل حبدا مسجلها طلع أبو رأينا بضغطه وضع ذا بيرا له أبو رأينا لكن حبدا ما أدده إلي وحكي أنا مرة ملا أركب هذا واحد بضر ورشد سبايسة ورشد شي دوال هاي بارك شي دوال ورشد قال لي ورشد كذا وما قلني لكن ورشد بير صار سمارك حبد سواء الله صار صناعات وحان وح إلهي أبو ربيها إله لك الجليل وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض هذا ترى من العراق قطي هذا خليف كيارة تعالى بلك على الودي بي ما كيش غزت عمر فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكمتها لكن أكف أنت ترى من العراق قطي أين أغاتوا يا رب بيا ما أسكر لك ترى من أسكعناكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين بيه لأن دي الدنيا يأتيكم مرة وحكا صدر لك يا مرة ما دي اسمه مركا شيء لما دديس إله أسكلا كون كان مامل كيسا وحل عبوري وحل كيني كل إله أسكلا بيها ركب حيا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله الله وهذا بكل شيء وحكا صدر محيدا عليه كوبي oo cilmiga Alle wax Alle wixii koonka yaala oo ku fulaya wax Ilaahay wax qarsoon ma leh la yaczubu anhu mithqal dharratin fil ardi wala fis samaa masaakana okay ayo kubaran insha Allah wa yastaftunaka fil nisaa'i qul Allahu yuftikum feehinna wa ma yutla alaykum fil kitabi في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان هذا ندب الله عبنا سورة أول كذا وحكو سمرني سورة النساء وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع سلام سمرنا هذا كعب ستان إن هذا العدالة سمعين إننا أوانتي فانكحوا ما طاب لكم من النساء هو أنت تذكر برسالة لبا يصدع يأفر لكن مدى مسكين تاع وانتع وهذا ولنا أعطهي وقرسة كرتين إلا مرمر قارك وحده أكرت قفتان قف قراب إنما كاقد أولي يسجرين ولا يريد على هذا مثل عدارك على عدك المالك هذا ولا يريد إسكان سوما وقرسك التامر كالي عدارك قبضه الله سوما مع ذلك هذا ولي وآه مرك جاهل وصوما رأي آية داس إن أي سمين جبان هذا حالة هاي ستعبان تاس أو أي قرحان تاهاي waxay sameen jireen xoolihii iyo ayadaba isku darsanay meherna ma siinay xoolihii abbeed uga dhintay ama hooyadeed uga dhibatay ama walaalkeed qofkii qaraabada markaas ahay uu uga dhintay ayadu waa agoon abbeed ma joogo xoolaheediina waa qaadanayaa ayadiina waa ku darsanay oo guursanay waa haday xoolo leedahay qurxoon tahay haddaysan qurxoonayn مالنا أيسان لهين ماشي ياس إسكال قلوب إيسا قفك لو قرصدنا وما أقلا أسهل ما قرصنا ومعلقة سمان ظلم يخجل أيضا مركبك سحبه سمرين هذا كعب ستان إن هذا عدالة سمين إننا وانك أكل قرصد إلا وانك أكل إسكال علينا إيسا مصروف السيد كل هذا مراشا إسي لتكيدي أصبح حيا مدان إتكاح احتمله adi u doodi lahayd waxa ku istaagan waxeedii marka aayadu waxay ka hadlaysaa horena aan usoo marnay noocaasba wayastaftuunaka waxay ku weydiinayaan ifto iyo jawaab fi nisaai haweenka arintooda iyo xaaladooda qul waxaad tidhahdaa allaahu alle ayaa yuftiikum fiihinna haweenka arintooda allah idiin jawaabaya oo idiin iftoonaya wamaa yutlaa calaykum iyo waxaa lagu akhrinayo fi lkitaabi kitaabka oo tii aan soo marnay cadaalad haddaa aad samaynaynina maagaa kala guursad aayaddaas usoo marna marka waa maa yutlaa calaykum hadda maa yutlaa calaykum marka hadda la sheegay wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi waxa kitaabka qur-aanka lagu akhriyey wa targabuuna fi yataama nisaa'i haweenka agoonta ah allaatii haweenkaasoo laa tu'tuunahunna aadan siinaynina maa kutiba lahunna wixii alla u qoray oo dhaxal ay lahaad ma siinaysaan wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna inaad guursataan hadday xoolo leedahay oo ay qurxoon tahay markaas waa aa rabtaa targabuuna marka raqiba marna can hadday ka daba dhacdo waa nicitaan faman raqiba can sunnatii waa nicitaan fii hadday ka daba dhacdana waa jacayl marka haddii la yidhaahdo maal markay leedahay waa jeceshii inaad guursatiin oo maalkii iyadaa la isku darsanay wa targabuuna waxaad nacaysiin an tankixuuhunna fii an tankixuuhunna can an tankixuuhunna inaad guursataanna waa nacaysaan hadday qaliilat lmaal waaljamaal haddaysan xoolo haysan ama wax yar haysato quruxna aysan lahayn markaasna waa nacaysiin waalmustadcafiina min alwildaan iyo kuwa taagta daran oo caruurta ah ayagana wixii laydii iftoonaya ka mid yihiin oo inaadan xuquuqdooda dhicinina ama dhaxal ha noqoto ama maaragtay wax kale ha noqdeen ila jaahiliyada waxay ahaayeen haweenka iyo caruurta iyo dadka marasta ah dhan xataa duqowshaha ku dar oo ragga ah qofka ama duulaan geli karin xoolihiisa la dhici jiray ya'kulu alqawiyu mima adaciif kan xoogga badanaa midka tabarta yar dhici jiray hadda soomaalida lafteeda waa sidaas dhaqankaas waa jiraa haweenka meelo badan waxba looma ogola khaasatan geela geel naag balaan leh soomaa dhaqankan naag geel shaqo kuma leh yaa u diiday ayaa u diiday waa baadi waa jira maa dadka geela leh geel marka maaragta hadda lagu intifaaca marka male geel isaga dhan waa beelihi u badan yahay sababta qola heblaaya laga soo dhacaya kuwa kale u tegaysaa ayaanta dambe haddana kuwa kale usoo laabanaysaa kulli fitna cinda geel waa dhibko dhan isaga ku socda marka waa meeraysanaysaaas u socda xagu tegaya kan u tegaya waxaa ku jira xuquuqdii hore a ku maqan xuquuqdii awal intaa la duujsiiyey baa isfuushay isfuushay baa socda wa targabuuna waxaad necabtihiin an tankixuuhunna inaad guursataanna waad necabtihiin hadday fool xun tahay ama aysan xoolo haysan wa targabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuuhunna fii an tankixuuhunna hadday maal iyo leedahay qurux inaad guursatiin markaas cabtiin labada marba marka xagga waxaan usoo marnay haddaadan cadaalad samaynayn oo aad haweenka kale waxaa la siiyo mahar iyo masruuf iyo marasho aadan siinayn agoonta iskada kala guursa hadda laakiin dadka kale la simay sidoo lagu ogol yahay walmustadcafiina min alwildaan iyo kuwa la tabarta daran oo caruurta ah wa an taquumuu inaad u istaagtaan baa laydii iftoonayaa lilyataama agoonta bilqisti cadaalad inaad u istaagtaan oo xoolahooda aadan u dhowaanin ilaa bilatii hiya axsan walaa taqrabuu maal alyatiim ilaa bilatii hiya waxaan soo marnay in faman kaana qaniyan falyastacfif faman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf haddaad uga shaqaynaysid inaad joornaati ku leedahay wallaahu yaclamu lmufsida min almuslixi waa soo marnay agoonka wixiisa marka waa in taxadar wa an taquumuu لليتامى بالقسط كان وانت عدالت وما تفعل من خير وحيوانك وسميسان أما أوان أسمايا أما أوانك أسمايا أما ضدكرا أسمايا واسكعام وما تفعل من خير فإن الله قال كان هذا به خير كاس عليما قال لك علم بلن وإذا كعب المرين هي سيدة أدمارتي يا شان الله أعلم.